عشان تأتي برأس المسألة اضرب الأول في الثاني، يبقى هتقول ثلاثة أربعة كام؟ يبقى 12، ده هو أصل المسألة. ده اسمه تباين، ده اسمه إيش؟ تباين. سأبين لكم كيف نصل إليها. الغرض المقصود لو ما فيش بينهم عامل مشترك اضرب الأول في الثاني. في المقامات لو ما فيش بين المقام الأول والمقام الثاني عامل مشترك اضرب الأول في الثاني، اضرب الأول في الثاني. يبقى أصل المسألة هنا 12 ورث، يبقى ربع 12 4 في 3 وثلث في 12 4. طيب والباقي تعطيل، الباقي كام؟ 5 للآخر. طيب المسألة الثانية مثلا بالمثال الثاني، زوجة مات عن زوجة، ورث مات عن زوجة وبنت وأم وأخت شقيقة، فين أصحاب الفروض؟ زيد. طيب الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، البنت النصف أحسن مش الثلثين؟ طيب ها الأم لها السدس والباقي، صح؟ الباقي لأخت شقيقة، إيه رأيكم؟ لا أبو معاذ ده محل نزاع. لا إيه، لا السدس تكملة الثلثين؟ لا مش الرارع. قلنا طالما الأخت الشقيقة مع البنت في شيء مهم. إبراهيم تعصيب إيش هذا؟ اسمه إيش تعصيب إيش هذا؟ تعصيب مع الغير، تعصيب مع الغير. أحسنت. وين أصل المسألة الآن؟ أنا عندي ثمن والثاني نصف والثالث سدس، كيف أأتي؟ انظروا إلى العامل المشترك بين الثلاثة، أقل عدد ممكن يقبل القسمة على ثلاثة أسهم هذه، ثلاث فروض. لا ها 16، 16 تقبل القسمة على 6؟ دي رياضيات، احنا ما اتكلمناش بقول الفرضيين الان في التباين والتداخل والتوافق. الان وحدوا المقامات يا اخوة، لو قلنا بالجمع هكذا وحدوا المقامات، ها تحت في 8 و2 و6 واحد المقامات 24، لان 24 تقبل القسمة على 8 وتقبل القسمة ايضا على 2 وتقبل القسمة على 6. هذا ايضا فيه تداخل بين الاثنين دول، تداخل وبعد كده فيها توافق، هذا الذي سنبينه. الغرض المقصود توحيد المقامات هو اصل المساله. يبقى ده 24. يبقى اذا في هذه الحاله ان وجد اصحاب الفروض حتى نتكلم بكلام الفرضيين كيف ناتي باصل المساله، اقول لها حالات، وهذه الحالات اربع. الحاله الاولى ان يكون بين المقامات هذه تماثل، بينهما تماثل كنصف ونصف. الثاني بينهما تداخل كنصف وربع. الثالث بينهما توافق. صاحب الرياضيات اديني بمثل توافق، وسط سدس وثلث، صح ولا لا؟ شوف وسط النصف، لان الستة ثلاثة في اثنين، صحيح. طيب الرابع تباين، التباين كسدس وثمن، كسدس وثمن. يبقى عندي اربع حالات لاصحاب الفروض. اولا يكون في تماثل، التماثل ده تختار منهم واحد، لو نصف ونصف يبقى اصل المساله هيكون كام؟ اصل المساله هيكون اثنين. طب لو في تداخل، الادنى ينزل تحت الاعلى، لو في تداخل الادنى ينزل تحت الاعلى، ويبقى اصل المساله هو الاعلى نصف وربع، يبقى اصل المساله كام؟ اربعه. اصل المساله اربعه. لو في توافق، هذا التوافق تنظر في الوسط بين الاثنين وتضرب الوسط الاول في اصل الثاني، بمعنى التوافق بينهم ايش؟ اثنين. احسنت، لان ده ثلاثه في اثنين، صحيح. فتاخد ده وتضربه فين؟ الثاني. تاخد وسط الاول وتضربه في الاصل الثاني، يبقى وسط الاول كام؟ اثنين. في الثاني اللي هو ثلاثة، يبقى ده اثنين بستة. يبقى اصل المسألة هيكون كام؟ هيكون ستة. طيب التباين، التباين ملوش حل غير انك تضرب الاول في الثاني. التباين ان تضرب المقام الاول في المقام الثاني، يبقى ستة ثمانية كام؟ يبقى اصل المسألة كام؟ 48. الاسبوع القادم ان شاء الله هنحقق ذلك عمليا، ما بين التماثل والتداخل والتوافق، كل ذلك على التفصيل. ثم بعد ذلك نأتي الى التصحيح، ان كانت القسمة لا تتفق مع عدد الرؤوس فكيف نوفق بينها. هذا على التطبيق العملي ان شاء الله الاسبوع القادم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.